وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع التعليق على رسالة العبودية لشيخ الإسلام، حيث تفرعنا استطرادا للمعنى الهام جدا الذي نركز عليه من خلال هذه الرسالة، انتقلنا إلى كلام آخر لشيخ الإسلام فيه تفصيل أكثر في هذه النقطة المهمة. بدأناه في الدرس الماضي ونتمه الآن إن شاء الله، ثم نعود إلى رسالة العبودية. والمراد بهذه الكلمات التي ننقلها من شيخ الإسلام إنما ليكون كل مسلم مخلصا دينه لله عز وجل، فاعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعني اعتبر أن كل ما مضى من كلامنا عن العبودية هو شرح لهذه الآية، أن نعبد الله مخلصين له الدين، يعني أن يكون دينك كله لله، يعني دينك كله لله، يعني صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. طبعا هذا كلام معلوم لكنه غير مستوعب كما ينبغي. نحن اجتهدنا لكي نتعلم ونعلم غيرنا كيف نكفر بالطاغوت، ولا لا فيها مشكلة؟ واجتهدنا لنتعلم ونعلم كيف نكفر بالجبت، فلا نقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، ولا كل ما شابه ذلك. فصرنا موحدين بهذا الاعتبار، أننا كفرنا بالطاغوت وكفرنا بالجبت. ولكن هيهات هيهات، هل أصبحت مخلصا دينك لله؟ والله تعالى أعلى وأعلم، مع أنك كفرت بالطاغوت وكفرت بالجبت، يعني كفرت بالطاغوت ولم تؤمن بالجبت، لكن لو رجعت نفسك لوجدت أن قلبك تشعب وصارت شعب كثيرة منه فيها عبوديات لغير الله عز وجل، شعبة أو أكثر. حصل إزاي؟ كيف حدث هذا؟ أنا بتهمك وبتهم نفسي أننا وقعنا فيه، ولا بد أن نتحسس قلوبنا وأن نراجع الأمر. ما أحد فوق ما أقول الآن، بداية بي كفرنا بالطاغوت، ماشي أسلم لك في هذا. كفرنا بالجبت، طبعا مساجد التوحيد كلها طب ماشي. أما بقى اللي بنتكلم فيه في رسالة العبودية ده شيء ثاني، لا انت واقع فيه وانا واقع فيه، ولا بد ان نتوكل على الله وان نستعين به حق التوكل وحق الاستعانه حتى ايه يصير ديننا كله لله. معانا يا اخوانا ولا مش معانا؟ ده اللي انا ركزت عليه في الايه الدروس الماضيه. في هذا النقل من كتاب شيخ الاسلام حوالي صفحه، يعني احنا بدانا صفحه 500 او 506 تقريبا أو 594 يعني المرة الماضية من كلام شيخ الإسلام، وكان المختصر يعني كما يقول هو، والمقصود أن القلب قد يغمره فيستولي عليه ما يريد العبد ويحبه وما يخافه ويحذره كائنا من كان. أشرح ثاني وأكرر 100 مرة، الله مش هو ده إخلاص الدين لله؟ أنت دينك مش خالص لله ولا أنا، بقيت لما نراجع أنفسنا في المسألة دي هتقعد تزعم انت اخلصت دينك لله؟ والله ما حصل الا ما رحم الله عز وجل، بقى الله اعلى واعلم مين بقى اللي استطاع ان يخلص دينه لله. ازاي دي المساله الخطر دي؟ التعلق بالفلوس وبالنساء وبالجاه والرئاسه وبالاصدقاء والصحبه، المسائل دي انت موقفك منها ايه بالضبط؟ معاملاتك، ارتباطاتك بالمال، موقفك منها ايه؟ اين قلبك من المال؟ اين قلبك من النساء؟ اين قلبك من الزعامة والرئاسة والوجاهة والسمعة والرياء؟ اين قلبك من هذا؟ قلوبنا مضروعة مشوشة في المسائل دي. انا شايف نفسي وارى غيري هكذا، والا لانصلح حال الامة. وكما يقول شيخ الاسلام: ورجعنا ذلك في الدرس الماضي، وفلا تزول الفتنة عن القلب الا اذا كان دين العبد كله ايه؟ لله عز وجل. فيكون حبه لله ولما يحبه الله، وبغضه لله ولما يبغضه الله، وكذلك موالاته ومعاداته. جاء الكلام ده قلناه. ثاني، ألم نقل إن المحبوبات والمكروهات والمخوفات الثلاثة دول تتمثل في قلبك فتستولي على قلبك وتغمره، وبالتالي شعب كثيرة من القلب تنصرف في العبودية لغير الله؟ مش اتكلمنا في الدروس الماضية عن هي النقطة دي؟ هذه التي أركز عليها، إن شعب من قلبك بتتصرف أو تتمزق أو تتفرع إلى عبوديات لغير الله عز وجل، لا هي للطاغوت ولا هي بالإيمان بالجبت للأولياء والمشايخ والوثنية، لا، وإنما هي لإيه؟ الأهواء والشهوات. خلي بالك الفتن بقى فتنة الشبهات والشهوات. طبعا انت تقول لي ازاي؟ اريد عشان بس تبقى معايا وملتفت معايا وتبقى عارف ان المسألة خطر، خطر جدا قبل فوات الاوان، قبل ما تموت وتلاقي ان المسألة تقول لك انا محذرة، انا احذرت نفسي واياك. ابليس، كيف كفر ابليس؟ ايه اللي خلى ابليس كفر يعني؟ هل ابليس مش كان عابدا لله عز وجل؟ ألم يكن كافرا بالطاغوت؟ ألم يكن كافرا بالجبت؟ طب ازاي بقى ايه اللي حصل مع ابليس؟ آفة فين؟ في قلبه. دينه ليس خالصا لله. كان دينه خالصا لله في الحدود التي ايه؟ ابتلي فيه. لكن الآفة التي في قلبه لا يعلمها الا علام الغيوب عز وجل. دينه ليس خالصا فيه، بل هذه الآفة تغلب كل دينه الذي مضى. الآفة دي عبارة عن ايه؟ حب الزعامة. كيف يبقى آدم مفضل عليه؟ كيف يسجد لآدم هو الزعيم؟ وبين الملائكة طاووس وله زعامة وله شهرة وله وضع وله جاه و... خلي بالك شوف الفتنة جت منين؟ اهو راجل مش اهو جن، هي راجل ايه يعني؟ شوف كفر بالطاغوت وكفر بالايه؟ بالجبت طبعا، وعابد بين الملائكة ويعلم ويتكلم. انما عدم اخلاص الدين لا، طبعا كان مخلصا دينه لله لا في الحدود دي، انما في اجزاء تانية اول ما ندخل فيها ظهر ايه؟ كبره وكفره وإباؤه وابى واستكبر وكان من الكافرين. لفتنة الزعامة والجاه والرئاسة هي الكبر. اعرف رجلا اقول لا حول ولا قوه الا بالله، ان الله وان الله راجعون، ويعني امام الناس انه كان من دعاة الاسلام. انتبه، ويصلي ويصوم ويحسن وتجد عليه دينا كثيرا جدا، فاستقبله احد الناس واكرمه عدة سنوات بجميع ما يمكنه له ان يكرمه عدة سنوات، وظل هذا الرجل طيبا داعي ده طيب لا يظهر منه شيء، الى ان قدر الله شيئا كما قدر الفتنة لابليس، الى ان قدر الله شيئا امتحن فيه زعامة هذا الرجل، الجاه والرئاسة، الفتنة بقى. معنى عايزين يبقى الدين خالص لله، تجي لك امتحان في المرء، امتحان في الرجل، امتحان في الجاه، امتحان في المال، امتحان في الاصدقاء، تنجح. ده اللي انا عايزك فيه، ده اللي انا تعبان مع نفسي ومعاك عشان نوصل له. واذا بهذا الرجل ينقلب اسدا ووحشا على من اكرمه بجميع انواع الاكرام في هذه السنة الطويلة، فقط لم يعطه الرئاسة والزعامة التي يطلبها للآفة اللي جواه. فلما حدثت ظروف معينة بقدر الله وجد رجلا معادي للذي أكرمه هذا في شيء ما، وجده يقبل يديه ويعطيه وجاهته وزعمته، إذا به ينقلب أسدا ووحشا على من أكرمه بلا أي أذى صدره بمن أكرمه. سبب إيه؟ الآخ اللي جواه حب الزعامة، حب الجاه، حب الرئاسة، دينه ليس خالصا لله، وده فتنته أشد 100 مرة من فتنة صاحب الفجور والشهوات. فتنة صاحب الشبهة اللي دينه خالص لله، دينه هو ايه؟ الجاه والرئاسة والزعامة. طب هو كفر بالطاغوت، ماشي، كفر بالجف 100 100 مهندس في ده، انما فين بقى المسألة دي بقى؟ فين اخلاص الدين لله فيما يتعلق بالجاه؟ وطبعا المسألة ما بتجيش كده صراحة، بيجي بلفة من الشيطان. فأنا أحصن نفسي وإياك من مثل هذا، آفات كثيرة مستورة بداخلك تجاه المرأة مثلا، ولا تظهر إلا مع امرأة معينة أو مع ظروف معينة، وكذلك المرأة لا تظهر الآفة في قلبها إلا عند ظروف معينة ورجل معين، وكذلك الإنسان على فتنة المال. هذا هو موضوعنا الآن. عرفتم ماذا أريد أن أكون في هذا الأمر؟ إذا القلب قد يستولي على، وده كلام شيخ الإسلام الذي ذكرته فيما مضى، والناس لا ينتبهون. هنقول إيه؟ هقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول إن القلب قد يغمره فيستولي عليه. طب ولو أن قلبك غمر وتم الاستيلاء عليه، فاضل لك إيه ثاني؟ إيه اللي يتبقى لك يعني؟ النار بس اللي متبقيه. إذا قلبك خلاص غمر وتم الاستيلاء عليه، مش هو ده حصانك اللي هيوديك النار او الجنة؟ فشوف كلام شيخ الاسلام، رجل عالم راسخ، امام عظيم امة، هذا الرجل شيخ الاسلام ينصح الناس ويجدد دين الامة. انت مطالب ان تعبد الله مخلصا له الدين. ازاي؟ تقول لي خلاص يا عم انا اصلي وانا اصوم، انا كفرت بالطاغوت وكفرت بالجبت وانا 100 100 وماشي احضر دروس العلم. طب فين الافة اللي جواك لو ابتليت وامتحنت بها وامتحنت فيها؟ هتعمل ايه ساعتها؟ هيبقى دينك خالص لله برضه؟ ولا ساعتها هتلغي كل الذي مضى؟ او الشيطان هيلعب معاك اللعبة المعروفة، انك تتناول الفتنة دي بتاع الجاه والرئاسة والزعامة على سبيل المثال تناولا كأنك تنصر دين الله، وما انت الا تنصر ايه؟ زعامتك وفتنتك ولا تدري. فإن القلب ممكن قلبي وقلبك ممكن أن يستولي عليه إيه؟ ما يحب الإنسان ويخافه ويحذره. شوف الخطر بقى بيجي إزاي؟ وده اللي اتكلمنا عنه في الدرس الماضي. وطبعا شيخ الإسلام ذكر قاعدة أن من أحب شيئا فلابد أن يتصوره في قلبه ويريد اتصاله به بحسب الإمكان. هتحب المال هتصور المال، تحب المرأة تصور المرأة، تحب الزعامة تصار انك زعيم على العالم والكلام ده، تحب الصحر الفلاني وهكذا. لا تحب مخلوقا الا وايه؟ لابد لك ان تتصوره. فاذا تصورته وتمس ذلك المخلوق في قلبك او في نفسك طالب تحقيقه في الخارج. هي دي الفتنة بقى. لا احنا عاوزينك تخلص دينك لمن؟ لله. يبقى معاملتك مع الجاه والرئاسة من خلال التعامل مع مين؟ مع الله. معاملتك من مع النساء من خلال معاملة لمين؟ لله. معاملتك مع الفلوس من خلال المعاملة لله. هو ده، هو عايز يبقى كده، هو الدين كله لله. اي معاملة تقع فيه وتتعرض لها مع الصديق، مع العدو، مع المال، مع المرأة، مع الوجاهة، مع الإهانة، مع الإكرام، مع اي شيء في الدين، في دين العبد، خضوع العبد، تعاملات العبد ليلة ونهار، الدين المعاملة مع اي شيء ليلا ونهارا، لابد ان يتوجه. فاقم وجهك ايه؟ ها؟ للدين، حنيفا معرضا عما سوى الله ومقبلا على الله عز وجل. ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فاهمين خطورة الامر يا اخوانا؟ ها؟ اللي مش فاهم عيد تاني، هو العبودية كلها كلمتين دول. انا عايز اوصل بس ان انت تبقى عارف ان انت جواك الافه دي، وتراجع قلبك وتتحسس. فانتبه معايا بارك الله فيك وحفظك الله. اذا لازم الانسان لما يحب حاجه يتصورها جواه. طيب ضرب شيخ الاسلام امثله فقال: وطالب الرئاسه ولو بالباطل، او الجاه الرئاسه والزعمه، ترضيه الكلمه التي فيها تعظيمه وان كانت باطلا، وتغضبه الكلمه التي فيها ذمه وان كانت حقا. جاه عشان دينك اللي يبقى لله. انت بتصلي وبتقرا القران وبتصوم وبتتعبد لله وتعمل معروف وتنهى عن المنكر وسمت اسلامي وهدي اسلامي، وبعدين تيجي الكلمه والموقف الباطل يرضيك لانه اعطاك زعامتك، يبقى لم تخلص دينك لله. واضح كلام ولا مش واضح؟ شيخ الاسلام يقول: والمؤمن ترضيه كلمه الحق له وايه وعليه، وتغضبه كلمه الباطل له وايه وعليه، لان الله تعالى يحب الحق هو الصدق والعدل ويبغض الكذب والظلم، والمؤمن يوافق ربه ولا لا؟ فاذا وافق ربه في 90% من الامور، وفي 10 امور تتعلق بالمراه، تتعلق بالفلوس، تتعلق بالزعامه، تتعلق بالاصدقاء والصحبه، تتعلق بمحبه الناس، يبقى ايه 10%؟ يبقى كده اخلص دينه لله؟ لا، هو اخلص كام في الميه؟ 90%. و10 ما اخلصهاش وقع الشرك، لان اشركت ليحبطن ايه؟ 90% دول ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. انا لو يعني لولا الملامه لجعلت في هذه الكلمات اتغنى بها الى ان اموت ولا اتكلم في غيرها حتى افهمها الناس. ايه يعني اخلاص الدين لله؟ انا نفسي مريض بها ولازم اتحسس قلبي ولابد ان اعالج نفسي، ومش هخف من المرض والله العظيم، لن مش هخف ولا حاجه المرض الا بالاستعانه الحقيقيه والتوكل الحقيقي على الله، ولا ابو بكر حتى ولا عمر ولا النبي عليه الصلاه والسلام. لازم يستعين بالله ويتوكل على الله، اعبده وتوكل عليه، مش ده النبي عليه الصلاه والسلام؟ فما لم يكن التوكل الحقيقي والاستعانه الحقيقيه والضراعه لله والبكاء لله ما هتنجو ولا هتخلص دينك لله. فاكر انها حاجه سهله قوي، خلاص المساحات تمشي للطاغوت، واللي بيروح للمحات، واللي بيروح للحسين، واللي البدوي، ولا مدد يا فلان اجيبني يا فلان، هو كده بقى موحد، يبقى تعالى قابلني. وكده خلاص دينه لله، كل سنه وانت طيب. لا راجع نفسك في الفلوس والمراه والزعامات والصحوبيه والبتاع والعداوه، انت حالك فيها ايه؟ معاملتك فيها ازاي؟ هي دي المسألة اللي أنا عمال يعني أشخط في نفسي وفيك عشان ما نعديش المواقف كده، ما يبقاش سنيدة. أعلى ما في دين الله من وجهة نظري الآن بالنسبة لاحتياجنا هنا في مسجد التوحيد على سبيل المثال، أننا تعلمنا الحاكمية وتعلمنا الجبتة والصوفية ولفظنا كل هذا، إنما لا، نيجي بقى في التعاملات والشهوات والأهواء نركن بقى وايه؟ والدين ما يبقاش خالص لله. فالشيخ الاسلام قاعد يضرب مثال بايه؟ واخد بالك؟ بطالب الجاه او طالب الرئاسه، الزعامه يعني. وكذلك طالب المال، شرحناها برضو المره اللي فاتت، بس هو ده ان شاء الله عيدها كل يوم مره. وكذلك طالب المال ولو بالباطل. المال حرام حتى. او منهم من يلمسك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. يسخطون على مين؟ على النبي عليه الصلاه والسلام، ما ادهمش. والسخط على النبي سخط على مين؟ على الله. مش عاجبه اقدار ربنا ولا قسمه ربنا. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم تعس عبد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم تعس عبد الدينار الحديث. فكيف اذا استولى على القلب وهو اعظم استعبادا من الدرهم والدينار؟ فشيخ الاسلام بيضرب لك مثلا بالفلوس على ايه؟ على غيرها اللي اعظم الاهواء والشهوات، من الشهوات والاهواء والمحبوبات التي تجذب القلب عن كمال محبته لله وعبادته. يبقى الاهواء والشهوات بتعمل ايه؟ زي حب الزعامه، تجذب القلب عن ايه؟ ها؟ عن كمال محبته لله. يا ده يا دقي. ما بقتش المحبه كمال لله، فأية عبوديه لله تروم؟ تروم العبوديه لله؟ ازاي؟ وكمال محبتك لله ضربت. وازيغ قلبك عن كمال محبته ايه؟ لله. يبقى ازاي بقى انت تخلص الدين لله؟ طيب ازاي يعني؟ ازاي يعني الاشياء دي فتنتك فازالت قلبك عن كمال محبته وعبوديته لله؟ ازاي بقى كده اخلصت دينك لله عز وجل؟ يجي ازاي الكلام ده؟ والمحبوبات التي تجذب القلب عن كمال محبه الله والشهوات والمحبوبات لما فيها من المزاحمه والشرك في المخلوقات. شرك هو شرك خفي لكنه شرك. كيف تدفع القلب وتزيغه عن كمال محبته لربه وعبادته وخشيته؟ لان كل محبوب ده كان شيخ الاسلام يجذب قلب محبه اليه ولا لا؟ انت تحب المال، ده المال هيعمل ايه في قلبك؟ يجذب قلبك الى ايه؟ الى الايه؟ الى المال ولا لا؟ مش هيجذبه 100%. مش هتقول انا اعبدك ايها القرش وايها الريال وايها الجنيه وايها الدولار، مش هيحصل كده. وانما الكمال محبتك لله هتفصل عليك، لان كل محبوب يجذب قلب محبيه اليه ويزيغ عن محبه غير محبوبه. طب الان انت تحب الله عز وجل، اصبحت تحب الدرهم ليس لله، اذا حبك للدرهم سيجذب قلبك بعيدا عن ايه؟ ها؟ عن كمال محبتك لله. شفت الفتنه بتيجي ازاي؟ ده مثال بس، هو مش الفلوس بس. وكذلك المكروه يدفعه ويزيله ويشغله عن عبادة الله تعالى ولا لا؟ ولذلك إنما النجوى من الشيطان عشان يعمل إيه؟ ليحزن الذين آمنوا. طب وإيه يعني ما يزعلوا؟ يعني يقرأ إيه؟ يعني الشيطان لما يزعلك وتبقى حزنان يعني فيها إيه دي؟ ها؟ يعني لو تبقى حزين يعني ده يعني فيها ايه؟ يعني ايه الضرر؟ ايه الحاجه اللي نحذرها جميعا منها؟ القلب ايه؟ لا مش هيشتغل العباده، مش هتعرف تعبد. ده ما عرفش اصلي. ازاي ما عرفش اضيع الخشوع؟ استفزني. وانا حصل كذا عمال افكر في المصيبه دي طول الصلاه، اعوذ بالله. شوف قلبك حصل فيه ايه؟ شوف تتضرب ازاي؟ يبقى الحزن ده خطر جدا. يوم الشيطان عايز يعمل ايه؟ يحزن الذين امنوا. اي موقف والمواقف بالمليارات اللي تتعرض لها الانسان اتعرض لهم الشيطان يحاول ايه؟ ان يوسوس الي بسوء الظن او اترجم الواقعه دي. اه شوف ده اهو عايز يريد كذا. شوف الكلمه دي ايه؟ بيتهكم بيه، مستهين بيه، مستخف بيه. شوف الكلمه دي ايه؟ لان فلان حدثه قبل كذا. هو اقعد افكر بقى وازعل وابقى زعلان ومتضايق وما اعرفش افهم ولا اقرا قران ولا افهم في التفاسير لغايه لما انسى الموضوع ده. شفت الحزن ده بيعطل الاله ازاي؟ ويعطل الانسان عن العبوديه ازاي؟ فالشيطان دي من خطوات الشيطان، انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين ايه؟ امنوا. وليس بضارهم شيئا الا باذن الله، عشان ما تفكرش ان الشيطان له سلطه، لا. طب نعمل ايه؟ وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضروا. فالشيخ الاسلام ضرب مثالا بالرئاسه ومثالا بالايه؟ بالمال. واخد بالك؟ وهيضرب المثال اللي وقفنا عليه بقى بالاصدقاء والاعداء. يبقى ضرب مثال بالنساء، وضرب مثال بالجاه والرئاسه، وضرب مثال بايه؟ بالمال. شوف بقى مثال الاصدقاء والاعداء. ودي حاجه خطر ولا يشعر بها الانسان. بالله يا اخي الكريم تصورت يعني مساله الصداقه والعداوه دي يعني تقدح في اخلاص دينك لله او في اخلاصك دينك لله؟ هل يعني تقدح في هذا؟ هل تصار الانسان هذا؟ اسمع بقى ازاي دي هتضيع اخلاصك دينك لله. مساله الاصدقاء والاعداء، خذ بقى الكلام من الطبيب الحاذق شيخ الاسلام، نسال الله تعالى ان يجزيه عن الامه خير الجزاء، وكذلك عن تلميذه ابن القيم وغيره لكثير وغيرهم. يقول شيخ الاسلام: وكذلك الذين يحبون العبد كاصدقائه والذين يبغضونه كاعدائه. يقول وكذلك، كذلك يعني يشبه بايه؟ ها؟ مش قال في الفلوس برضه كذلك طالب المال؟ وقال في الرئاسه، قال وكذلك طالب الرئاسه. هنا يقول كذلك وكذلك الذين يحبون العبد ايه؟ كاصدقائه. دي صفحه 601. كأصدقائه والذين يبغضون، مجرد 10، والذين يبغضونه كأعدائه. فالذين يحبونه يجذبونه إليهم. إزاي؟ إزاي يعني؟ بس بشترط هنا حاجة. فإذا خلي بالك يعني إن إحنا الناس بيحبوك، تتصور إيه لو أن الناس أحبوك؟ أه؟ يجذبونك إليهم ولا لا؟ إن طبيعة الإنسان أنه ينجذب إلى من يحبه. نقول الناس بتحبني أو ما أحبش أسكن معاهم، يقول لك هطلع من هنا ويدفع أضعاف أضعاف في سعر المسكن لكي يكون بين إيه؟ محبيه. والعظم عنده ينزل يسهر بالليل أو منسجم جدا، والشلة دي عنده يفضلها على أبيه وأمه والعياذ بالله، ما هو دينه حياة صدق. خلي بالك، لأنهم يجذبونه إليهم بحبهم إيه؟ له، بحسب قوتهم وشخصيتهم وتمكن حبهم واختلف في قلبه حبهم له يعني. خليك معاي، هم يحبوه ده موضوع، هو يحبهم ده موضوع تاني، كونهم أحبوه لأنهم يجذبون قلبه إيه إليه. لو كانوا مجرمين يبقى لما قلبه ينجذب إلى المجرمين يبقى إيه؟ منتظر إيه في دين العبد ده؟ ها؟ يبقى ضاع ولا لا؟ مع أنه لم يتحكم إلى الطاغوت ولم يؤمن بالجبت والصلاة وقيام له كل حاجة، ابتلي بإيه؟ بجمع وجرين بس بيحبوه. بيحبوه ليه؟ لأسباب كثيرة بقى هنتكلم عنه، بس بيحبوه، ضيعوا وضيعوا دينه. متصور ديك؟ ها؟ ما انا باجي في المواقف دي الخطر قوي ديت وبنفعل، يمكن انا ازيد عليك في الكلام، من بعض الاخوه يزعل اقول لك انت قعدت تعتت فينا نص الدرس، طب واعمل ايه يعني؟ اتني كده ساكت كده واقول الكلام وخلاص بغير استقبال يعني؟ انا بحرق في دمي عشان انت تستوعب، انا بقول لك عشان حتى استفزك عشان تصحالي، دي فيها شيء يزعل؟ طيب. وكذلك الذين يحبون العبد كاصدقائه والذين يبغضونه كاعدائه، فالذين يحبونه يجذبونه إليهم. اسمع بقى، فإذا لم تكن المحبة منهم له لله، إذا بقولوا يحبوه عشان ربنا، كان ذلك مما يقطعه عن الله، لأنك هتنجذب لمين؟ لمجرمين. أو يحبوك لغير الله، يحبوك عشان تقف معهم في المعاكسة النساء، يحبوك عشان إيه؟ تيسر لهم سبيل هذه المرأة الداعرة، يحبونك عشان تيسر لهم الانتخابات والدخول مش عارف إيه، يحبونك عشان تسلم هذه السرقة، عشان تقف معهم في شهادة زور، اهو خشوب الأسباب. يحبونك ليس لله، اذا جذبوك، اذا ذلك يقطعك عن من؟ عن الله. يبقى هنا دينك خالص لله، ها؟ وما امروا الا ليعبدوا الله ايه؟ مخلصين له الدين. عرفت خطر الكلام ده في رسالة العبودية ولا لا؟ والذين يبغضونه يؤذونه، تقول لا لا لا لا لا يا اعدائي دول أنا رميهم ورا ظهري، ما هيأذيك. إنما يريد الشيطان إنما النجوى من الشيطان إيه؟ ها؟ ليحزن الذين آمنوا. وكمان في آية سورة المائدة، إنما الخمر ميسر ولا صور الأزام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم إيه؟ تفلحون. إنما يريد الشيطان العداوة والبغضاء ليه؟ عشان يخليك دايما منشغل بالعداء مع اخيك في الله، ثم يضيع المحبة في الله. خلاص يبقى هتحب في غير الله ويبقى دينك كله ضاع. هتقول لا ده مش كله، طب ما هو الشوية اللي هيضيعوا دول ممكن يأتوا على ايه؟ على باقي الدين، لان اشركت لا يحبطن عملك. شفت الخطر؟ دي رسالة العبودية، ما بيتكلمش هو عن الطواغيت وعن الجبت والوثنية، ده بيتكلم عن امور الاهواء والشهوات. خلي بالك يعني، انا الله المستعان اعيننا يا رب سنفهم. والذين يبغضونه يؤذونه ويعادونه فيشغلونه بأذاهم عن مين؟ عن الله. زعلك ودم زعلت، هتفضل بقى تفكر ليل مع نهار، ترد ازاي وتسعر ازاي. انا مثلا عندي ضعف في هذا الامر، مثلا كان بفضل الله يعني ربنا يعني نجينا من هذا، لو ان رجلا سفيها اذاني في الطريق، رش على مية مثلا وقاصد بأننا بلحية مثلا يعني، او تهكم بي بكلمة او شيء من هذا القبيل، من الممكن اكون ماشي مثلا واقول سبحان الله بحمدي وافعل الاذكار واتفكر في الايات والاحاديث والخطب والدروس، وافاجأ بشيء من هذا، ابص الاقي الالة عندي عطلت واستمر وامشي اقول لو اني فعلت به كذا، لو اني قلت كذا، استعنت به كذا، لاني دبرت له كذا، انا اصرح انها او انها ان انا ايه الطريق قطعته وضاع التسبيح يا ريس. ايه اللي انا استفدته بقى؟ خلي بالك جات منين دي؟ ان الشيطان زعلني شوية بالكلمة، فلما زعلت الالة عطلة طول انتاج قلب. شوف الدين بيضرس بالضر ازاي؟ اهو ده اعدائهم. فيشغلونه باذاهم عن الله، ولو احسن الي اصدقائه الذين يحبونه لغير الله، ده شيء ثاني بقى. يبقى حبايبك مش استغفر الله اسمعوا كلمة حبايبك دي اللي انت بتحبهم، لا اللي هم بيحبوك لغير الله يجذبونك بمحبتهم لك، مش كده؟ النفس جبلت على هذا. واحد بيحبنا بص الراجل ده راجل كويس، ده راجل ذوق، بيفهم في الذوق، وتلك عايز تقف معاه في الباطل ده. طب واللي بيحبك ده لغير الله لو انه احسن اليك وادالك هديه هتزداد المحبه ولا لا؟ بل عايزين ترد بقى المكافاه بالمكافاه. طب هو الهديه بتاعته انه عايزك تشهد معاه شهاده ايه؟ زور او تقف معاه ضد مظلوم ظلمه هو. شفت دينك هيضيع ازاي؟ بسبب ايه؟ اللي بيحبوك دول جذبوك ايه؟ بمحبتهم لك، وجذبوك جذبا ثانيا باحسانهم اليك، فوقفت معهم لترد الاحسان بالاحسان، فوقفت معهم في غير ذات الله عز وجل. شفت الدين لم يصر خالصا لله ازاي؟ ولو احسن الي اصدقائه الذين يحبونه لغير الله اوجب احسانهم اليه محبته لهم. تحبهم لمن؟ ها؟ لله؟ لو يحبونك لغير الله واوجب انجذاب قلبه اليهم ولو كانوا على غير الاستقامه واخذلك واوجب مكافاته لهم فيقطعونه عن الله وعبادته، اذا دينه ايه؟ لا يكون خالصا لله ولا لا؟ واضح؟ حد عايز اي سؤال في النقطه دي؟ حد ما فهمهاش؟ ما هي ده رساله، رساله العبوديه كلها تدور حول المعنى ده. بس هنا بيتكلم عن النساء كمثال النساء كمثال المال كمثال الزعامه، لا مثال الحبايب والايه؟ والعداوه، العدو والحبيب. الاثنين بيضيعوا دينك ازاي؟ عشان تبقى انت حريص دايما ليه؟ فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله ايه؟ جزاك الله خير، مخلصا له الدين. اسمع بقى كلام شيخ الاسلام بعد ذلك يقول: فلا تزول الفتنة عن القلب إلا إذا كان دين العبد كله لله عز وجل. مفهوم العبارة دي؟ ممكن أعملها في لافتة كبيرة وأعلقها على المسجد، بس أنا عارف إن محدش هيفهم حاجة إلا ما يسمع الكلام ده. يبقى هنعلق الكلام لزوم إيه؟ زي اللي بيعلق الآيات على الحوائط. واخد بالك؟ زي يقول لك مثلا إيه اللي عامل محل بتاع قصب يقول لك ادخلوها بسلام. وقصب مسوس وغشاش وحاطط فيه مش عارف يمكن حتى بتاع ده وسوس ولا بقى حتى، يقول لك ايه ادخلوها بسلام. ضرب ادخلوها بسلام هنا عشان يبيعوا خالص، لا ما هو يتقتل. فيكون حبه لله ولما يحبه الله وبغضه لله، ما هو ده الدين بقى لله اهو، ما انت عايز مش هتنفع ابدا. فلا تزول الفتنه عن القلب الا اذا كان دين العبد كله لله عز وجل. فيكون حبه لله ولما يحبه الله وبغضه لله ولما يبغضه الله، وكذلك موالاته ومعاداته والا. واضح الكلام ده؟ وده خطر جدا والله العظيم، لقد كنت في دهشه وذهول مما قصصت لكم من امر هذا الرجل. رجل اخر يكرمه عده سنوات على جميع انواع الاكرام التي يمكنه بها إلا أن يقدم له زعامة ما في مكان ما، يوم ينقلب أثر عليه بلا أي أذى بلا أي سبب، إلا أن عدو هذا المكرم أو خصمه أعطاه الجاه والرئاسة والزعامة. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، ما هذا الذي يحدث؟ ففهمت، فهمت كلام شيخ الإسلام بالواقعة دي، قدرها الله عز وجل. يعني في ظل هذه الدروس فهمت مراد الشيخ الاسلام انه خطر جدا، امر خطير جدا. الله كنت هو ابليس ايه؟ ايه الواعد ليه؟ ما هو كان عبدا وكان وكان وكان، ثم تحول الامر الى اي شيء؟ فالله المستعان. الشيخ الاسلام بيقول لك مش هيبقى ابدا الفتنه تزول عن قلبك، لا فتنه النساء ولا فتنه الجاه والرئاسه ولا الاموال ولا الاصحاب ولا الاعداء، الا ان يكون دينك كله ايه؟ لله. هيبقى ده ازاي؟ تيجي ازاي ده؟ بمجرد الكلام ولا بالاستعانه بالله والتوكل على الله عز وجل؟ شيخ الاسلام يستطرد ليشرح هذا الكلام فيقول: والا فمحبته المخلوق تجذبه. خلي بالك بقى، هو كاتب طبعا فمحبه المخلوق انا اعتبره تصحيفا، والا عشان استقيم الكلام، والا فمحبته المخلوقه تجذبه. يعني انت لما بتحب المال، المال يجذب قلبك ولا لا؟ يبقى المحبة دي المال التي في قلبك هتبقى مضادة لمين؟ لمحبة الله؟ لا انا عايزها موجودة، زوجين الناس حب الشهوات ماشي، لكنها تكون موافقة لإيه؟ لمحبة الله. ما هذه القضية بقى. يبقى محبته المخلوق تجذبه ايه؟ تجذبه هو. خلي بالك، زي حب المرأة يجذب قلبك المرأة، حب المال يجذب قلبك المال، حب الزعامة يجذب قلبك للايه؟ للزعامة، حب الناس يجذب قلبك للايه؟ ها؟ للناس. انا بتكلم على حبك انت بقى، مش حب الناس لك. وحب الخلق له زي حب الناس لك بقى سبب يجذبهم به اليه. يبقى انت ايه اللي حصل؟ ان حبك لهم جذبك ايه؟ اليهم. وان حبهم لك سبب جذبك ايضا ايه؟ لهم، زي ما اتكلمنا عليه. يبقى انت انجذبت اليهم بايه؟ بامرين، بحبهم لك وبحبك لهم. شفت الخطر يجي ازاي؟ فيزداد الجذب. خلي بالك، يبقى هنا جاذب ومجذوب، جاذب ومجذوب. ثم قد يكون هذا اقوى، جذبه لي اقوى، او انا جذبي له ايه؟ اقوى. الاثنين بيحبوا بعض، بس ده بيأثر ده اكثر او يجذبه هو اكثر. وقد يكون هذا اقوى، فاذا كان هو غالبا لهواه، اهو ده بقى المطلوب اهو، ان اكون انا مثلا، اللهم اجعلني كذلك يا رب واجعل كل الموحدين، ان يكون غالبا لايه؟ لهواه. لم يجذبه مغلوب مع هواه. يعني ايه؟ يعني اللي بيحبني ده مغلوب. ليه؟ لانه يحبني لغير الايه؟ لغير الله. يحبونه لغير الايه؟ لغير الله ولا لا؟ اذا هو مع ايه؟ مغلوب مع ايه؟ مع هواه. المفروض يحبوني لمن؟ ولا يكون الحب الا لمن؟ فاذا صار يحبني لغير الله، اذا غلب مع هواه ولا لا؟ ومصلحته ولا لا؟ طيب ده مغلوب يغلبني انا وانا غالب لهوايا. الله، ده انا غالب هوايا نفسه، يوم هوا غيري يغلبني؟ ما انتش معانا برضه. انا غالب لهوايا، ودي اصعب شيء امام الانسان. يوم واحد يوم هوا غيري يغلبني، تيجي ازاي دي؟ مش ممكن ابدا. اشد شيء يقهرك هو هواك، وذلك هوا متبع. واخد بالك؟ وذلك شيخ الاسلام يقول لك ايه؟ فاذا كان هو غالبا لهواه لم يجذبه مغلوب مع هواه. فاللي بيحبني ده مغلوب مع هواه، اذ هو يحبني لغير الله. يعني ان كنت غالبا لهواه مش هيجذبني، يبقى انا ديني هيتن خالصا للايه؟ لله عز وجل، فلا خوف علي. ده لو انني غالب لايه؟ لهواه. ولا محبوبات، شوف خلي بالك، لم يجذبه مغلوب مع هواه ولا محبوباته اليها، الى المحبوبات يعني. لا هيجذبني واحد ثاني غلب من هواه، ولا الحاجات اللي انا بحبها ايه؟ تجذبني له. يبقى لا واحد بيحبني هيجذبني بحبه ليا، ولا محبوباتي انا ايه؟ هتجذبني ليه؟ لان انا غالب لايه؟ لهواي. والغالب لهواه هو الذي اخلص دينه لله عز وجل. كلام نفيس جدا. لكونه غالبا لهواه ناهيا لنفسه عن الهوى لما في قلبه من خشيه الله ومحبة الله التي تمنعه عن انجذابه إلى المحبوبات. إذا بقى تعبد الله مخلصا له الدين، له الدين يعني اجعل كل المحبة لمن؟ لله. طب أنا لو أحبك لله دي معناها إيه؟ إذا المحبة دي لمين؟ لله. وأنت لو أحببتني لله، يبقى هذه المحبة تزيدك حبا لله ولا تعارض حبك لله؟ يبقى تجذب قلبك الى الله ام تزيغه بعيدا عن كمال محبتي لله؟ لو انت بتحبوني، تحبوني في الله عز وجل، ها؟ طبعا تزود علاقتك بربنا. ليه؟ ليه؟ لانك ما احبتني الا لمن؟ فالمحبوب الحقيقي عندك هو من؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل اني احب هذا في الله، قال اخبرته؟ قال خف فاخبره. ليه؟ لانك اذا اخبرته وكنت صادقا في هذا هو احبك. لان شوف خلي بالك، انت تحبه فجذبت قلبه لك بحبك ايه؟ له. فاخبرته انك احببته لله فجذبت قلبك قلبه اليه ان يحبك لله، فازدادت محبتك لله وازدادت محبته لله ولا لا؟ إنما لو كانت محبة لغير الله فذلك يجذب القلب عن كمال محبته وعبوديته لله عز وجل. واضح؟ وبالتالي الدين لا يكون خالصا لله. عرفت إخلاص الدين لله خطر إزاي؟ خطر إزاي؟ ها؟ واضح؟ واضح أخوانا إزاي المسألة خطر؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، ومن أحسن دين من أسلم وجهه لله. وأما حب الناس له، وحكلم له الناس لما تحبك فإنه يوجب أن يجذبوهم بقوتهم إليه إليهم، يبقى حيجذبوا لمين؟ لهم. فإن لم يكن فيه قوة يدفعهم بها عن نفسه الناس دول بيحبوني، يحبوني ليه؟ لأسباب كثيرة. إذا ما كنتش أنا فاهم وعارف ألاعيب الشيطان وعارف أمراض القلوب والمداخل بقى الخفية جدا والشهوة الخفية، هتكعبل 100% 100% هتكعبل. أكون رايح أصلي ألاقي الناس السلام عليكم اللي يحبوني، وأقف بقى إيه أستمتع شوية بالموافقة والإكرام، والناس دول هيحيوني بقى وبيحبوني، مش أعدائي وأرصاني عايز أمشي بقى وما أشوفهمش ويخفوا وأنا أخفى بعيد عنهم، لا دول بيحبوني قوي أهلا وقف أضغط عليك الجماعة يا ريس. فاتتك ركعة، وكلنا بيحصل مننا الكلام، وفاتتك ركعتان مصيبة حظ، ودينك ايه قل ولا لا؟ والسبب ايه؟ انهم بيحبوك. واضح؟ واما حب الناس له فانه يجب ان يجذبوهم بقوتهم اليهم، فان لم يكن فيه قوة يدفعهم بها عن نفسه قوة ايمانية. قال ايه يحبوني يعني ايه؟ كما يقال يعني سامحني في اللفظ يصوب، ايه يحبوني يعني؟ هروح اجري. الاذان بيقول الله اكبر، الله اكبر منك. الحب ده بتاعي ليك ولا حب لازم يكون لله عز وجل؟ فلا ده الله اكبر، اذهب الى الله هو ده الاولى. على سبيل المثال يعني، فان لم يكن في قوه يدفعهم بها عن نفسه من محبه الله وخشيته، والا جذبوه واخذوه اليهم. شفت الكلام؟ وهي محبه لغير الله تنقطع عن الله. اديني مثال كده زي مين في القران؟ زي مين؟ خليك معايا. كحب امرأة العزيز ليوسف عليه السلام، كحب امرأة العزيز ليوسف. انا بتكلم على حب الايه؟ الناس والصحبة والاصدقاء، مش حب الخيلة او حب المخلوقات الاخرى، لا حب الانسان بذات الاصدقاء والاعداء دي اهم اخطر شيء. كحب امرأة العزيز ليوسف عليه السلام، فإن قوة يوسف، أشوفت المثال ده، ومحبته لله وإخلاصه دينه لله يعني وخشيته، كانت أقوى من جمال امرأة العزيز وحسنها وحبها له وحبه له. أنا بنزود حبها له إيه من عندنا، هذه الأنسب، إنما ده لا يتعارض مع حبه إيه لها أنها أحسنت إليه وأخلصت له وما إلى ذلك. يبقى امرأة عزيز عملت إيه؟ أحبت يوسف. فحب امرأة العزيز يوسف ده يؤثر على يوسف ولا لا؟ كيف يدفع عن نفسه هذا الشر؟ وإلا دينه هيضيع. كيف؟ بقوة إيمانه، بقوة محبة الله، دفع هذا الخطر عن إيه؟ عن نفسه. شفت المثال اللي بيضربه شيخ الإسلام، مثال قوي جدا وفي موضوعه تمام. هذا إذا أحب أحدهم صورته، لو حبكش أنت شكلك حلو وهدومك كويسة وبدلك كويس وليك منظرة وليك إيه؟ حضور كده، خلي بالك. فإن هنا الداعي طبعا هو كاتب هنا مع قم، خلي بالك. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخلون رجل من امرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. بعد كده كان الشيخ الإسلام يقول وقد يحبونه لعلمه، غير الصورة بقى أو دينه أو إحسانه أو غير ذلك من الأسباب. وقد يحبونه لعلمه أو دينه أو إحسانه، يعني واحد عالم يحبه الناس. فتنة كبيرة جدا للعالم، فتنة للتابع والمتبوع، وتعرفون طريقة السلف في هذا، عندما يحب الرجل لأجل علمه فهي فتنة لمن؟ للعالم، فتنة كبيرة جدا، لأن هؤلاء يجذبونه إيه؟ ها؟ بمحبتهم له. فإن لم يكن دينه قويا، ولم يكن إيمانه قويا، ولم تكن خشيته لله كتامة، هذا العالم اللي يحصل سيجذبونه بمحبتهم له، وبعدين فيجاملهم على حساب دين الله عز وجل. ولولا المفسدة لذكرت لكم من الدعاة، يعني ما الله بهم عليم كيف يجاملون في الدين بسبب حب الناس لهم. يا الله على هذه الفتنة. وقد يحبونه ايه؟ لعلم او لدينه، رجل عابد متعبد طيب امام الناس ويبكي وبكاء، ويعني رجل طيب ومخلص ومتعبد، فالناس يحبونه، فهذه المحبة منهم له فتنة كبيرة لإيه؟ لقلب هذا الرجل. لو أحس بهم وشعر بهم ممكن أو يعمل إيه؟ ما يحبوه، يوم يزود في العبادة اللي بيحبوه من أجلها أمامهم بأرياء، ضاع دينه والعياذ بالله. أو إحسانه، رجل يعني بينعم على الناس كثيرا ويحسن إلى الناس كثيرا فيحبونه لإحسانه، وبعدين يطلعوا اللافتات بقى المحسن الكبير الفلان الفلان ضيعوا دينه وهو مش دريان. هي كل ما دي شيخ الإسلام بيقول إيه؟ أي نوع من المحبة بقى الناس بيحبوا واحد هيضيعوا دينه، سواء بيحبوه لشكله أو لعلمه أو لإيه؟ ها؟ لإحسانه أو لعبادته. خطر جدا محبة الناس لك، فانتبه لمثل هذا، انتبه. فالفتنة في هذا أعظم، ده كلام شيخ الإسلام، إلا إذا كانت فيه قوة إيمانية وخشية وتوحيد تام، فإن فتنة العلم والجاه والصور فتنة لكل مفتون، وهم مع ذلك يطلبون منه مقاصدهم، يحبونه. هل سبيله في حاله؟ لا، بعد ما جذبوا قلبه وأفسدوا دينه، لا، ده برضه هيقولوا إيه؟ تعال اشهد معايا شهادة الزور دي، تعالى غط عينه حد الناس اللي السرقه دي. يطلبون منهم مقاصدهم، او مثلا يذكرون فلانا عدوهم وعدوهم على حق مثلا في قضيه، فيذكرونه بالشر ويطلبون منه ان ايه؟ ان يوافقهم على ذلك، فان خالفهم حبهم نقص بقى وضاع، او ابغضوه وتحولوا الى اعداء ضارين جدا به مؤذين له. واضح بيجي ازاي؟ والدين بيبقى غير، يعني الدين بيتشعب ازاي؟ وهم مع ذلك يطلبون منهم مقاصدهم، ان لم يفعلها يحصل ايه؟ فان فعلها يعني والا نقص الحب، او حصل نوع بغض وربما زاد او ادى الى الانسلاخ من حبه، فصار مبغوضا بعد ان كان محبوبا. فاصدقاء الانسان يحبون استخدامه واستعماله في أغراضهم. الكلام ده على الشرح. طيب، حتى يكون كالعبد لهم، لو سمحت لهم استعبدوك. حبيبك عايزين منك كده، انزل بس على احنا عايزينك، هات كذا، ابوك تصرف مع الصرف كذا، يعلمه الادب، يعلم ابوه، طيب حاضر، ما هو هكذا لغايه لما يضعوا دينك بالكامل. وأصدقائك عايزين منك إيه؟ يستعملوك في نوم عايزين، خلي بالك. وأعداؤه يسعون في أذاه وإضراره، وأولئك يطلبون منه انتفاعهم، وإن كان مضرا له مفسدا لدينه لا يفكرون في ذلك، دينه ضاع ما ضاعش يوم الحبايب، وقليل منهم الشكور. فالطائفتان في الحقيقة اللي هم الأصدقاء والأعداء لا يقصدون نفعه ولا دفع ضرره، وإنما يقصدون إيه؟ أغراضهم به. فإن لم يكن الإنسان كما شيخ الإسلام بقى عابدا لله، متوكلا على الله، مواليا لله ومواليا فيه ومعاديا، وإلا أكلته الطائفتان، يعني دينه ضاع، معناه يعني كده، وأدى ذلك إلى هلاكه في الدنيا والآخرة. وهذا هو المعروف من أحوال بني آدم، سيضرب مثالا على ذلك، وما يقع بينهم من المحاربات والمخاصمات والاختلاف والفتن، قاموا يوالون زيدا ويعادون عمرا. زي الانتخابات كده بس. واخرون بالعكس يعني يوالون ايه عمرا ويعادون زيدا لاجل اغراضهم. فاذا حصلوا على اغراض ممن يوالونه وما هم طالبونه من زيد انقلبوا الى من؟ الى عمرو. واللي حصلوا على اغراضهم من عمرو انقلبوا الى ايه؟ الى زيد، كما هو الواقع بين اصناف الناس. وكذلك الراس من الجانبين، الزعيم هنا والزعيم هنا. يمين، فالناس عملوا ايه؟ تركوا الزعيم اللي كانوا ملتفين حواليه لما خلصوا المصلحه بتاعتهم وانتقلوا الى مين؟ الى خصمه، الى الزعيم المقابل. والزعيم نفسه بيعمل كده. وكذلك الراس من الجانبين، يمين الى هؤلاء الذين يوالونه. يمين الى من؟ الاتباع اللي واقفين معاه. وهم اذا لم تكن الموالاه لله اضر عليه من اولئك من اعدائه يعني. اظن ده مثال واضح على ما مضى. فان اولئك انما يقصدون افساد دنياه. لهم الاعداء اما بقتله واما باخذ ماله واما بازاله منصبه. واعداء عايزين يعني كده يعني. وهذا كله ضرر دنيوي لا يعتد به اذا سلم العبد او اذا سلم دين العبد يعني. وهو عكس حال اهل الدنيا ومحبيها الذين لا يعتدون بفساد دينهم مع سلامة دنياهم. لم تأتي على ماله، لم تأكل قوته، لم تأتي على مصلحته وصفقته ودنياه، ما يهمش بقى. أتيت على دينه، أتيت على وقته، أتيت على اتصالته بالله، ما هذا لا يعني. فهم لا يبالون بذلك. وأما دين العبد الذي بينه وبين الله فهم لا يقدرون عليه. وأما أولياؤه الذين يوالونه للأغراض، لما أصحابك بقى اللي هيصاحبوك يقبلك للحظوظ مش لله عز وجل، فإنما يقصدون منك إيه؟ فساد دينك بمعاونتك على أغراضهم وغير ذلك. فإن لم يفعل، فإن لم تفعل لهم ما يريدون انقلبوا أعداء لك. فدخلت بذلك أو دخل بذلك عليك الأذى من جهتين. والشيخ الإسلام يقول فدخل بذلك عليه الأذى، ويتكلم على هذا الايه الرجل الذي أحبه الناس وعاداه الناس. الأذى يجيله من جهتين، من جهة مفارقتهم ومن جهة ايه عداوتهم، واخد بالك. وحيشرح بعض الشرح يعني ان الكلام دوت. ثم يقول فإن لم يكن هذا في الباطن يحسن إليهم لله ويصبر على أذاهم لله ويقضي حوائجهم لله. إن لم يكن الكلام ده كله لله وتكون استعانته عليهم بالله تامة وتوكله على الله تام، وإلا أفسدوا إيه دينه ودنياه، كما هو الواقع المشاهد من الناس ممن يطلب الرئاسة الدنيوية. واضح المثال ده؟ زي اللي مرشح مثلا انتخابات مجلس، اي مجلس في مجالس ولو مصلحة، فان ذلك يكون سبب في افساد دنياه والعياذ بالله، في افساد دينه، ويضيع ازاي مع الناس. لن يقفوا عند حد، انهم لكي يعطوه اصواتهم ولكي يقفوا معه ولكي يعادوا خصمه من اجله لابد ان يستعملوه في اغراضهم ولو افسدوا دينه كله. فلا حول ولا قوة الا بالله. فهمنا الكلام ده خطر ازاي؟ فالشيخ الاسلام يقول لك الله، طب ايه السرياق بقى؟ ايه العاصم لهذا الرجل الا ينجرف مع اصدقائه في استعمالهم له الى فساد دينه؟ ايه بقى يعني يعمل ايه؟ والله بقى عامل ازاي؟ ها؟ الكلام اللي قاله شيخ الاسلام، ان يحسن اليهم لمن؟ لله. يصل على اذاهم لمن؟ لله. يقضي حوائجهم لمن؟ لله. ودي بقى شروط وضوابط، مش يسرع لهم بقى. واستعانته تكون بالله ايه؟ تامه، وتوكله على الله يكون تاما، والا افسدوا دينه ودنياه. طيب. كما هو الواقع المشاهد من الناس من يطلب الرئاسه الدنيويه، فانه يطلب منهم من الظلم او يطلب منه من الظلم والمعاصي ما ينال به تلك الرئاسه. وطبعا انت عارف الفتنه، وهذه المعاني لا تحتاج مني الى الاسترسال اكثر من ايه من ذلك. هذا يكفي، والا موضوع العبوديه مش هينتهي. نرجع بقى لرساله العبوديه الى صفحه 200. كنا توقفنا على الكلام على إبراهيم عليه السلام، وقلنا نأخذ مثال على ما مضى لما شرح قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فذكر الإسلام الكائنات طوعا وكرها، لأن المخلوقات جميعا متعبدة له التعبد التام، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم دينون مدبرون، وهم مسلمون له طوع السماء والأرض والمخلوقات كلها، مسلمون له طوعا وكرها. ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم ومصرفهم كيف يشاء، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفصول، فقير محتاج معبد مقهور، وهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور. وشرحنا الكلام ده سابقا، وهو إن كان قد خلق ما خلقه بأسباب سبحانه وتعالى، فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مفتقر إليك افتقار هذا، وليس المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضر، بل كل ما هو سبب هو محتاج إلى سبب آخر يعاونه ويمنع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه. الكلام ده شرحناه في الدرس الماضي. ثم ذكر شيئا عن الخليل إبراهيم عليه السلام، وشرح معنى الخلة والخلة، كما هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبون ويحبونه، ودي شرحناها في خطبة الجمعة. وذكر شيئا كثيرا عن حب المخلوقات وخبالك، وعن حب الله عز وجل، وإن رسول الله صلى يحب الحسن والحسين ولا لا؟ هل ده يتعارض مع حب الله عز وجل؟ لا. شرحناه الكلام ده المرة الماضية ولا ايه؟ على كل حال هو واضح ما لا يحتاج الى ايه؟ عشان بس ننتهي من هذه الرسالة اليوم بإذن الله. وهتكلم شوية على تعريفات، يعني تعريف اللذة والإدراك الملائم وهل إدراك الملائم ولا تأتي بعد ذلك، كلام يعني ايه؟ بعيد عن الهدف الذي أريده. فقال: وهكذا جميع ما يحصل نفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه، وليس نفس الشعور هو الفرح وهي الحزن. فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجد المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد الله، وذلك بثلاث أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما إيه؟ هذه العبودية بقى. لو أنت فعلا فعلت ذلك خلاص مش هتقدم امرأة على حب الله ورسوله، مش هتقدم زحمتك على حب الله ورسوله، مش هتقدم المال على حب الله ورسوله، مش هتقدم أصدقائك وحبايبك واللي هينتخبوك على حب الله ورسوله. واضح يا اخوانا ولا مش واضح؟ مش واضح. عرفت معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ ان يكون الله ورسوله احب اليه من نفسهما، يعني ايه؟ عرفت معناها؟ اللي فات كله شرح الفقرة دي، ها؟ اخلاص الدين لله، هو كده، هو كده. ما يبقاش في شهوة ولا هوى ولا حاجة الا تابع للنبي عليه الصلاة والسلام. هو ده، هو ده الكلام. فعلا لا تحب المال ولا النساء ولا الجاه والزعام ولا الاصدقاء ولا اي شيء الا ان يكون حبك تابعا لحب الله ولا لا. هذه القضية دي. واضح يا اخواننا ولا مش واضح؟ كان ده اخطر شيء ان يكون الله ورسوله احب اليه مما ايه؟ ثم ادي معناه ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فكلام النبي شرحه فين؟ اللي فات كله ده. انت طبعا طبقت كلام النبي عليه الصلاة والسلام مع نفسك في الطاغوت وفي الجبت والصلوات والصيام، لكن ايه؟ تعثرت في تطبيقه مع ايه؟ مع الاهواء والشهوات دي. عشان كده انا ركزت وتعبت مع نفسي ومعاكم عشان نوصل لهذا الامر. ما هو المسألة مش كلام بس، انا كل الله ورسوله واحد بين ما سواهما والكلام ده حافظينه كلنا. طب تعالى بقى كده في المرأة هتقول لا، الا المسألة مش هتقول بس هيحصل عنك الا المرأة دي او ايه؟ لان بس المسألة دي عديها لي يعني. طب ما فين الله ورسوله احب اليك ازاي بقى؟ ده انت حبك للمرأة او للزعامة او للمال او للاصدقاء ضايع ما تزعم ان الله ورسوله احب لك مما ايه شهم. اسمه تكميل المحبة. لان محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها باصل الحب. ما انت بتحب امك وتحب اباك وتحب امرأة وتحب ابنك. لا. ولا يكتفى بها بهذا. بل لابد من تكميل الايه. مش مجرد الاصل بتاع المحبة. لا. لازم تكملها. تبقى كاملة لمين? الله وايه? ورسوله. بل لابد ان يكون الله ورسوله احب. ده لابد مش نافلة. احب اليه مما ايه? سهومة كما تقول. وتفريعها. تفريع الكلام ده ايه? ينبني على الكلام ده انك تحب الله ورسوله. والله ورسوله احب اليك مما سهومة. يتفرع على ذلك ايه? ان تحب المرأة او المخلوق لا تحبه الا لمن? الا او ده التفريع. ده كلام النبي عليه السلام. يعني اذا رسالة العبودية يا اخوانا ده ممكن ان تعتبرها هنا كان شكل الاسلام شرحا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله العظيم. ثلاثة لما كنا فيه وجد بهم حلاوة الايمان. هو ده هو ده. شوف كلام النبي. الصحابة كانوا فاهمينه. انما احنا قهق الزمان تعايز. وتفريعها ان يحب المرأة لا يحبه الا ايه? لله. ودفع ضدها ان يكره ضد الايمان اعظم من كراهته الالقاء فين? في النار. ازاي يعني? لما تيجي تحب الفلوس اكتر من ربنا. طب ما ده ضد الايمان. لما تيجي تحب اصحابك اكتر من امر الله والرسول. ويتعارض بذلك حب الله والرسول. طب ما ده ضد الايمان. ولو ضد كمال الايمان حتى. واخد بالك? او ضد الايمان الواجب. واضح يا اخوانا? اهو الكلام. يبقى ثلاث امور. في مسألة محبة له الرسول عليه الصلاة والسلام. مش مجرد احاديث وكلام تحفظه بس. لا. اين انت من هذه المعاني? اين انت من كلام النبي عليه الصلاة والسلام? فاخر كريم الدرس الماضي جعل يقول لي بس لو انت يعني شرحت واكتفيت بالشرح وسكت عادت الدينة في جنبنا وتعدت فينا واحنا فاهمين والكلام يضعف. طب فاهمين ايه بس? لا انا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ايه كلام النبي? طبعا علي ان الناس مش صعبة الامر. ان انت نفسك اللي سمع هذا الكلام ليل مع نهار بيصدر منك حاجات تدل على حالك وعلى ما في قلبك ان قلبك لم يخلص دينه لله. مع ما يتعلق بالمال وهديك تعلم المعاملات بين الاخوة. دق يا مزيك. لما تيجي بقى المعاملات بقى بين الاخوة. وين المعاملات الزواج والطلاق والمشاكل والاسئلة? فين? فين اخلاص الدين لله? اهو. هي المسألة مش مجرد احاديث ان يكون الله ورسوله احب اليه مما ايه? سواهما وان يحب المرأة لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود يقول بعدين انقذه الله منه كما يكره ان يلقى به ايه? طب ما هو دي الثلاثة دي تكميل تفريع دافع ايه? الضد. انا الرسالة العبودية دي اريد ان ادفع عنك ضد محبتك لله ورسوله. ازاي? ما بتكلمش عن الجبت ولا الطاغوت وانما بتكلم عن ايه? عن الشهوات والاهواء. مين اللي مش فاهم بعد ده كله? فهمت? الحب عقيمت عليك كده. راجع نفسك بقى. وشوف انت عند المواقف بتعمل ايه? كل واحد فينا ملوش عذر بعد اليوم. اللهم قد بلغت. اللهم فاشهد. كل واحد يراجع نفسه. تخيل انت جالك الموت النهاردة. الموت بيأتي طبعا زي الشيخ الشواتفي رحمة الله عليه. نسأل الله عز وجل ان يغفر لنا وله. ولا يحرمنا اجره ولا يفتنا بعده. يعني شوف طالع من المسجد من صلاة المغرب بعد ان قرأ ايات من سورة اسراء ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها. وركب معه بناته الخمسة وولدين صغيرين. يعني صدمات السيارة كبيرة فمات. هل كان يعلم ذلك? لم يكن يعلم ذلك. كل واحد يستعد. انت لا تدري متى ساعتك. يعني ما هو اجلك? تعرف اجلك? طب مستني ايه طيب? اخلص دينك الله. وانا مستني لغاية لما يتبين لك هذا تقول يا ليتني كنت سمع. طب ما تسمع من الان. طب مسألة الطاغوت دي كانت سهلة اوي. خلاص حاله حرام ماشي. والجبت لا اليوم مشايخ مين والشيخ العرب مين والكلام طشوش منه برطوش مين يا عم فينا الكلام ده خلاص هو الله واللي سألت ما سألناه وانت عندها لا كثير من الكلام ده كان ده عرفناه وحققناه لا تعالى هنا يا حبيبي تعالى في الكلام ده ده ما يتعلق بالنساء والاموال والزعانة والاصدقاء والاعداء نشوفك قلبك فين هل دينك خالص لله ولا لا هي دي القضية راجع نفسك قبل فوات الاوان الفكرة القادمة ولا خلاص خلصنا الفكرة العبودية كده. يعني ما فيش حاجة جديدة تاني. العيج تفريعات وايه وتأكيدات يعني ايه لهذا الكلام يعني. خلي بالك. فاذا كانت محبة الرسول المؤمنين محبة الله. وكان رسول عليه الصلاة والسلام يحب المؤمنين الذين يحبهم لله. لانه اكمل الناس محبة لله. النبي كان بيحب المؤمنين لمن? عشان ايه? عشان واقفين معاه يعني? ولا عشان ربنا? طيب. وحكم بان يحب ما يحبه الله. النبي عشان طبعا. وحكم بان يبغض ما يبغضه الله طبعا. والكل ليست لغير الله فيها ايه? نصيب. بل قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا اتخذت ابا بكر خليلا. ها? يبقى علم مزيد مرتبة الخل على مطلق الايه? المحبة. طيب. يعني هيتكلم على الخل والمحبة في امور نقدر نعد ديت. وهيتكلم عن الشيوخ بقى والكلام بقى اللي تفرع بقى في مثل هذه الامور والاتحاد والحلول بقى وتعريفات المحبة انها نار تحرقه في القلب ما سوى مراد المحبوب. وخذ ذلك تفريعات على مسألة المحبة ديت اظننا يعني ايه في هذا السياق يعني ممكن او نستغنى عن الكلام ده الان. مثلا يقول شيخ الاسلام وكثير من المخطئين مثل 12 الذين اتبعوا اشياخا في الزهد والعبادة وقع في بعد ما وقع فيه النصارى من دعا المحبة الله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به الى الله بنحو ما تمسك به النصارى. اعوذ بالله من الكلام المتشارك والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها ولو صدق لم يكن قائلها معصوما فيجعلون متبوعين شارعين لهم دينا كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا ثم انهم ينتقصون العبودية ويدعون ان الخاصة يتنقص او يدعون ان الخاصة يعتدونها كما ادعى النصارى في المسيح ولا ايه? ويثبتون الخاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وامي اعوذ بالله. الى انواع اخر يصل شرعات هذا هو. وانما دين الحق هو. اسمع بقى اهو. وانما دين الحق ده المعنى اللي اركز عليه دايما ذات العبودية. هو تحقيق العبودية لله بكل وجه. وانما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل ايه? وجه. مش العبودية في التحاكم ولا الجبت والطاغوت لا لا لا لا في كل وجه كما بينا. وهو تحقيق محبة الله بكل درجة. وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه. وتكمل محبة الرب لعبده. وبقدر نقص هذا يكون ايه? نقص هذا. وكلما كان في القلب حب لغير الله كان فيه عبودية لايه? لغير الله بحسب ذلك. وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. يعني ده ارتباط المحبة بالايه? بالعبودية ولا لا? اقول لك انتبه يا اخي انت حببت الفلوس وحبك الفلوس دخل قلبك هيتعارض مع مين? مع العبودية لله في النهاية. يبقى دينك خالص لله? لا. وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة. وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ما كان لله. وده الحديث في الترمذي من حديث ابي هريرة وشرحناه في القلوب واعمال القلوب وفي طلب العلم واهمية طلب العلم. يعني بالك الدنيا ملعونة ملعون ايه? ما فيها الا ما كان لله. ولا يكون لله الا ما احبه الله وايه? ورسوله وهو المشروع. فكل عمل اريد بها غير الله لم يكن لله. وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله. بل لا يكون لله الا ما جمع الوصفين ان يكون لله وان يكون موافقا لمحبة الله ورسوله وهو الواجب والمستحب كما قال فمن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. مش مزاعم بس. لا. العمل يكون لله ويكون موافقا لشرع الله. تعاملك مع المال. كيف تحب المال لله? ها? لا بد ان يكون من حلال وان تضعه في حقه كما جاء بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ان توافق شرع الله عز وجل. فلا بد من العمل الصالح وهو الوجه والمستحب. ولا بد ان يكون خالصا لوجه الله تعالى. كما قال تعالى بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي عليه الصلاه والسلام من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كثير جدا من الناس يذهبون إلى الجزيرة العربية ويحجون ويعتمرون ويعملون هناك، ولكن عملت هناك 10 عمرات، وعملت هناك كم حجة، كل سنة كنت أعمل حجة هناك ومية مية. فإذا جاء المال نسي حجه ونسي عمرته وقدم حبه للمال على حبه لله وإيه ورسوله وعلى شرع الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لأن دينه إيه لم يكن خالصا، فاعبد الله مخلصا له الدين. وهذا الأصل هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه أرسل الله رسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول، وعليه جاهد، وبه أمر، وفيه رغب، وقطب الدين الذي تدور عليه الرحال. والشرك غالب على النفوس. اسمع بقى عشان نختم الدرس العبودية ده، هو كلام مكرر يعني شيخ الإسلام، لكنه هام جدا، فبيدخل لك في الموضوع من عدة ايه أبواب. والشرك غالب على النفوس، وكما جاء في الحديث: وفي هذه أمة أخفى من دبيب النمل. وفي حديث آخر قال أبو بكر: يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر، ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دبقه وجله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك بما أعلم. يعني شوف شركي بك إزاي، والكلام لمين؟ لأبي بكر. كلام لمين؟ للصديق عملاق الأمة الأول، ومع ذلك يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف كلام وكان عمر يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد به شيء. وكثيرا ما يخالط النفوس، أنا وإنت، مش اللي جنبك، أنا وإنت، من الشهوات الخفية، هو ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له. وانت المفروض ايه؟ فاعبد الله مخلصا له الدين. واضح؟ شايف الدندنة حول ايه؟ كما قال شداد بن أوس: يا بقايا العرب، إن أخاف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل أبي داود الشجستان: ما وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة، حب الزعامة يعني. وتكلمت عن ذلك في بداية الدرس كلاما شديدا. وعن كعب بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما ذئباني جائعان أرسلة، شرحنا ده في الخطب، أرسلة في زبيبة غنمي بأرسل لها من حلس المرء على المال والشرف لإيه؟ لدينه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فبين عليه السلام أن الحرص على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزبيبة الغنم. واضح؟ هتقول لي استقرأ بسرعة؟ ما كان بشرحناه مئات المرات وفي دروسه حتى العبودية لما. وذلك بين، فإن الدين السليم لا يكون في هذا الحرص. الدين السليم وخالص لله لا يكون في الحرص على ايه؟ على الزعامة ولا على الايه؟ ولا على المال، كده ولا لا؟ وذلك بين، فإن الدين السليم لا يكون في هذا الحرص. وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه. أي والله، أي والله، الخطر كله فين؟ أننا لم نذق طعم الإيمان أو حلاوة الإيمان، وبالتالي نبحث عن حلاوات أخرى غير حلاوة الإيمان. ده اللي يقول شيخ الإسلام، فاللي بالك يقول أن القلب إذا ذاق حلاوة عبودية الله ومحبته لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه على الله عز وجل، وبذلك يصرف أو يصرف عن أهل الإخلاص لله، أو يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء، كما قال تعالى: كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد المخلصين. يا الله بقى على الشرح اللي شرحناه في الخطب لما بينا إيه القلب طبيعته ايه، ولازم عشان تقيه الشرور لازم تملاه ايه من الخيرات. فعل الطاعات مقدم على ترك الايه السيئات. اوزعني ان اشكره، يعني كفني عن اي عمل لا يكون شكرا ايه لك. اذهب في الدنيا يحبك الله. ايه في الدنيا يعني؟ يعني كن مع الدنيا لا تريد منها شيئا الا لمن؟ لله. فاذا سعيت وتكسبت وطلبت المال فانما لتستعمل ذلك في عباده الله وبالتقوي على الطاعه ولا لا؟ واضح؟ ولذلك كلمناه ده، عملنا فيه خطبه تقريبا في الخطب. طيب، فان المخلص لله ذاق من حلاوه عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغير الله. هو ده انا شرحته بالتفصيل، راجع بقى الخطب. ومن حلاوة المحبة لله ما يمنع عن محبة غيره، إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب، خلي بالك، ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين لله. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، لا تتويج بقى المعاني اللي قلناها قبل كده. فيصير القلب منيبا إلى الله، خائفا من الله، راغبا راهبا، كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه وحصول مرغوبه، فلا يكون خلي بالك عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان إيه؟ محذورا. وإذا كان العبد مخلصا له اجتباه ربه فيحيي قلبه واجتبه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء. شرحت أنا الكلام ده كله، أخذته من السلسلة العبودية وشرحته للناس الخطب. ويخاف من حصول ضد ذلك، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق. القلب شغال على طول، تقابله امرأة يحبها، تقابله قرشين حرام حلال يحبهم، تقابله فرصة يبقى زعيم أباصير كما يقال في الجماعة ويبقى ايه، ويبقى بقى له وجاهة وصيت وسمعة ورياء، يروح ايه القلب يروح غرقان ويضمر، فيهوى ما يسمح له ويتشبث بما يهواه كالغصن أي نسيم مر بعطيه أمالة. فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة، يعني المرأة اللي هي حرام أو زوجته يعشق الصور، فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا ودما. يعني تكون أسيرا لواحد لو انت اتخذت يعبدك انت، يبقى عيب عندك انك اتخذت المنسم ده عبدا لك، فكيف لو انك عبدته؟ واضح كلام شيخ الاسلام. وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، كما ضربت لكم مثال في اول هذا الدرس، ويعادي من يذمه ولو بالحق، اي والله العظيم. وتارة يستعبده الدرهم والدينار وامثال ذلك من الامور التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها، فيتخذ الهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله احب اليه من كل ما سواه ويكون ذليلا له خاضعا، والا استعبدته الكائنات. واضح؟ هتقول لي مش واضح؟ اقول لك راجع دروسنا او خطبنا عن العبوديه في التعليق على معاني سوره العنكبوت، راجعها يا اخي الكريم. املأ قلبك بالخير ينتهي عن الشر، انما هتنتهي عن الشر لوحدك لا مش هيحدث، لن يحدث والله العظيم الا ان تملأه بالايه؟ بالخير. ابدأ بالخير الذي يرضي ربك، وهو ده اللي يمنع قلبك عن الايه؟ عن الشر. ودي قاعدة كبيرة جدا جدا وتعرضت لها كثيرا في التعليق على معاني سورة العنكبوت. والا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين اخوان الشياطين وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه الا الله. وده اللي حاصل مع كثير جدا من الاخوه، ده اللي حاصل مع كثير جدا من الاخوه. انا بقول لك خلي بالك، وهذا امر ضروري لا حيلة فيه. فالقلب ان لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عن ما سواه والا كان ايه؟ مشركا، ولو بالشرك الخفي اللي سال ابو بكر عنه الرسول عليه الصلاه والسلام. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا صراط الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله تعالى: كل حزب بما لديهم إيه؟ ها؟ فارحون. وقد جعل الله سبحانه ابراهيم وآل ابراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين. اهو ده بقى اتكلم عن ايه؟ عن ابراهيم عليه السلام كامام، ويتكلم عن فرعون كامام للكفار، ويتكلم عن الفناء بكلام طويل يعني. ها؟ والاتحاد والحلول اللي غاله طبعا وجاهل وافتكر ان الانسان جزء من ربنا ولا ربنا متحد بالانسان، ده كلام فارغ طبعا، كفر باين جدا. و ها؟ يعني كلمتين كده وبيتكلم عن تهور المشايخ اللي هم اللي بتوع الكلام دول، ويقول وذلك تحقيق شهادة ان لا اله الا الله، فانه ينفي عن قلبه الوهية ما سوى الحق، ويثبت في قلبه الوهية الحق، فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات، مثبتا لألوهية رب العالمين رب الأبصار، وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله. يبقى القلب لما اجتمع على الله دي معناها اتحاد وحلول. ها؟ القلب يا اخوانا لما اجتمع ده اتحاد وحلول، ده بيحارب بتوع الاتحاد والحلول. بس الناس حول، بس الناس بيفهموا ازاي. طيب يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده في شهادته وإرادته في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله تعالى ذاكرا له عارفا به، وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم، ويكون محبا لله معظما له عابدا له راجيا له خائفا منهم واليا فيه معاديا فيه مستعينا به متوكلا عليه ممتنعا عن عبادة غيره والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة به والطاعة لأمره وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى. وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته، هو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره، فحينئذ يكون موحدا لله عز وجل، حينئذ يكون إيه؟ موحدا لله عز وجل. ويستطرد بهذا الكلام كثيرا، وأشرح معنى التسبيح، والجماعة اللي بيقول لك الله الله الله ويعتبر ذلك ذكرا، فيعلق على ذلك يقول لك لا، الذكر يبدا ايه؟ بالجملة المفيدة. يقول لك طب ما القرآن قال قل الله، هي دي مش جملة؟ دي إجابة على سؤال، دي مش جملة؟ واخد بالك؟ ولا سيقولون الله، طب ما دي جملة مفيدة. فالذكر دايما يكون ايه؟ بالجملة المفيدة. استوتر الله الله الله فذقاه، فهمت يعني؟ انا لا اجدني في حاجة الى بياني هنا. يعني شوف وصلنا الى صفة خلاص تقريبا الامور اللي انا كنت عايز اوصلها الحمد لله، يعني انتهينا منها. ويبقى بس متبقي ايه؟ ان تراجع نفسك في هذا الامر، ان تراجع نفسك في هذا الامر. والله العظيم انا عن نفسي كلما راجعت نفسي لقيتني غرقان في حاجات زي كده. كلما راجعت نفسي واسقطت كلام الشيخ الاسلام على حالي وجدتني ساقطة او مستكفر واسقي الله عز وجل. والانسان ممكن يختم له بخاتمة دنيا، ممكن يموت على الحالة دي، تجيله الآفة اللي عنده يبتلى بها، تبص تلاقيه بقى ايه؟ دينه ليس خالصا لله عز وجل. بسبب ايه؟ انه ما سمعش الكلام ده من كلام شيخ الاسلام. فكان التركيز في هذه الدروس الاربعة على ايه؟ على تشعب القلب. فين؟ في عبوديات، يبقى شعب او اثنين او ثلاثة او اكثر او اقل، ده في عبوديات لغير الله ما يتعلق باتباع الاهواء والايه؟ والشهوات، لا ما يتعلق بالتحاكم للطاغوت او بالايمان بالجبت، وانما مسألة الاهواء وايه؟ والشهوات. واضح الكلام ده؟ واضح يا اخوانا؟ هو في سؤال يعني قيم بس احنا خلاص كل دي اسئله؟ يا خبر الله. طيب انا خلاص خليها بقى الدرس المقبل ان احنا ننتقي ايه؟ اسئله معينه. بس كان سؤال مهم جدا هقراه بس مش هجاوبه عشان نجيب بقى على بعض الاسئله. انا يعني لو انت تراجع الدروس هتلاقي الاجابه. بس انا من باب الرحمه بالاخوه. يقول لك كل ما ذكرته انت يا شيخ قد مر بي توبي انا كمان، هي بتطلع لك خلال حوالي سنة، بس سنة ونص يعني انت طول عمرك كده. حتى وانا حتى دخل سريبة وكتبها الدببة. طيب حدقها ثلاثي قلب وهو ساوس الشيطان هو حال الرجوع ولكن لا أخذ أطام مش حفيق. والله العظيم ما حفيق أتعتق لازم زي ما قلت لك التوكل والاستعانة وتعرف انت لما جاء الاستخارة كده ما تيجي تستخير الله ما قلتش هتستخير استخارة العاجز الضعيف هتقول لا أعلم لا أعلم كلام جدعان يعني مجاملة يعني ولا ايه بالضبط يعني ده من ربنا ولا ايه لا أعلم يعني لا أنا لا أعلم يعني عارف انت مش عارف تخيل واحد مسافر وضل الطريق وبيسأل واحد والواحد ده معرض عنه عايز تقول له الطريق ده يا عم الأسيوط ولا الإسكندرية وانت سايق يعني تسأله ازاي تقول له ايه ها يعني انت بالله لو انت في الطريق مش عارف يا ده الطريق يودي اسكندرية ولا يودي أسيوط وانت راح جاي منهم وتوه وانا واحد تسأله ما ردش عليك فبتعمل معايا ايه هتقبل اقدامهم هتعمل ايه يعني ومش غيره هو اللي عارف هتعمل ايه هتقتله طب هيجيب لك ازاي لو قتلته فالزبور تقول لي اعمل معروف ده انا غلبان انا بزيد ده انا هروح اموت انا غلبان طب ليه ما تعملش كده في الاستخاره يعني طب ليه ما تعملش كده ما يبقاش قلبه كده في الاستخاره ليه ما هو ده الكلام اللي قلته القيم لا انت عارف انت ضايع بتستخير استخاره العاجز الجاهل لا تقدر على مصلحتك ولا تعرف مصلحتك في يوم ده هو الاستقارة كده يوم تأتي الإجابة السيف مضاربه والدعاء بداعيه هي صيغ ومسألة كلام وقرد كلام مسألة قلوب هنا القلوب بتعمل ايه هنا ساعة الاستقارة فكذلك في الاستعانة والتوكل تحصل الاستعانة والتوكل كل حاجة تحل بس طبيعي السؤال خلي بالك بس وهو الشيطان وهو حاول ارجعه لكن لا اخذه عدله واكتشفت اخيرا ان كل هذه الافات في قلبي وقلوبنا كلنا في انت بس الا ما رحم الله عز وجل الغرور ولو ايه وهو اوله طيب حسن الظن الشديد بالنفس ماشي طيب الاستعانه بالشيطان بدرجه التجاهل الايه التام والكبر والعياذ بالله والنساء والرئاسه والحقد طب ما دي امراض القلوب بقى احنا كنا هنفتح كناش على مرض القلوب خلي بالك في دروسنا على القلوب توقفت في الرسومات ها الرسومات القديمة عايزين ابين لك بس الايمان باليوم الاخر ازاي يجي ازاي عايز اعمل لك رسومات كده واضحة واجيب لك ايات القرآن طريقة القرآن في الايمان باليوم الاخر ايات بس مع الاسهم كده ازاي استدلال القرآن وانشاء اليقين في قلبك بانك هتقابل ربنا هتقابل حاسب حاسب حاسب حاسب يقين كده مية مية عندك يعني انا عايز اعمل بالرسومات لان قاعدة كان بالي كم سنة وتيجي تقول الناس ما يعرفوش انما الرسم كده هعمل ايه وادي ما علي اتصور ان فيه الشفاء باذن الله بس بس فكل اللي موقفني الفن في الرسم يعني ازاي ارسم اسهم الايه دي فين السهم ده فين الحديث ده فين المعنى ده فين بطريقه متقال زي بيت الشبكه كده تقوم تخفى على القارئ هو ده اللي وقفنا حتى الان اللهم استعان ما تقوليش بقى بس طيب فبقول لك ايه ولا اعرف الاستعانه اهو هي دي القضيه بقول لك مش عارف الاستعانه هشرح الاستعانه بقى الاسبوع المقبل ان شاء الله نتعرض بقى للاستعانه والاجابه على كده نسال الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر اخواننا في الشيشان اللهم انصر اخواننا في الشيشان اللهم سدد رميهم وتول امرهم وصوب قذائفهم اللهم تول اعراضهم وتول بناتهم وتول شيوخهم وتولى آباءهم اللهم سدد رميهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم عطشا فاسقهم عفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداوهم جرحى فخفف عنهم مغلوبون فانتصر اللهم عليك بعدوهم اللهم دمر عدوهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم وسلط أئمتهم بعضهم على بعض اللهم أخذ الدماء في عروق قادتهم اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين عون إخواننا اللهم افعل كذلك